شمل الحبايب طرب بعدت امانينا والندل لما حكم باع واشترى فينا يا غربة جوا الوطن يا وحدة الإنسان لما أسر عهدنا طالت ليالي